في آخر الصلاة والدعاء السجود كذلك الحكم واحد السجود كذلك. هل يعتمون الذين يسلمون في الحرم أثناء الصلاة في بالصبح في يعني أثناء الصلاة في ناس يتكلمون يشربون شاي يتقهون وفي الصلاة مقامة في الصلاة التراويح هل يعتمون أحسن الله إليك؟ لا ما يعتمون لا في الصلاة لا في أهمية فريضة لا بس لا يشوفون على الناس إذا صحوا من المصلي لا يشوفون عليهم الواجب عليهم عدم التشويش أما إذا كان أحرم وحد يشوفون عليه بين التراويح والقيام وتهجد. لا سمى قيام، سمى تراويح في الأهل. سمى قيام. سمى قيام الليل وسمى تراويح. بالنسبة إلى ما رواه البخاري. في العشر الأخيرة سمى إحياء الليل، نعم. بالنسبة إلى ما رواه البخاري معلقا هل يلزم بصحته؟ يختلف إذا كان رواه جازما وصحيح، إذا كان رواه التمعين يذكر ويروى ضعيف وضعيف. أحسن الله عليك إذا كان الحديث من مجموعة طرقه لا يتقوى إلا الحسن غيره وكان ضعيف لا يعمل به في الرقائق. لا ما تشمس السنة لكن بس شجع به من باب التشجيع. على الشيء الثابت يعني في الصلاة في الصيام شجع على الشيء الثابت يعني يكون باب التشجيع باب الترغيب في شيء ثابت وضع في الحكم الضعيف ما في الحكم لكن شجع بها أحكام ثابتة مثل في فضل صيام رمضان في فضل صيام يوم عرفة مثل في صيام اليوم الخميس في ثابتة من الأسئلة الصحيحة إلا جاءت هذه الترغيب التشجيع هل يجوز صلاة الصحيحة؟ لا يجوز صلاة الاستخارة بعد العصر. لا لا وقت واسع وقت الاستخارة. أي وقت حتى أوقات النهي. لا لا أوقات النهي لا. لا يجوز النهي. يعني هذا وقت واسع. صلاة الاستخارة وقت واسع. لا إذا اضطر إلى ذلك كان الحادث يوم العصر ولا ما يحسب ما يتيسر تأخيره يجي من دوات الأسباب. يعني ربما يكون هناك أمر لابد أن يقضيه قبل المغرب. ما تكون فيكون دوات الأسباب. يقول امرأة الحجة وفي طواف القدوم حاضر وأشكر الحيض واستمرت هي في أداء المناسك وكانت تظن طوافة تحدث في أغراض الحيض وظنت أنها لن تزل من تزل لن تنجز لأنها كانت تشعر بذلك في أيام الأخرى ولا يأتيها الحيض إلا بعد يوم ولكن في الحج جاء دخلت من الحج في مفردة إن كان دخلت العمرة ثم لبت من الحج صارت قارنة طواف القدوم يكون لا غير وسائر القدوم يبقى لها طواف الإفاضة بعد الحج تكون لها قارنة لبت من الحج بعدها إن كان دخلت الحج المفرد يطواف بعد الحج كان يكفيها طواف بعد الحج يكفيها طواف القدوم إن كان دخلت العمرة يكفيها طواف الإفاضة تكون عليها دم القران في قارنة وإن كان زوجها أتاها لا إن كان زوجها في عمرة تفسد العمرة عليها أن تكملها بعد الطهر إن كان ما لها زوجها أتاها زوجها الحمد لله طواف الحج فيها لأنها تختلف إن كان لبت من العمرة تكون قارنة وإن كان لبت من الحج تكون على حالها حج مفرد ويكون طوافها لا غير طواف الأول ويكفيها عن طواف الإفاضة يفطر يوم الجمعة في خمس شت يوم الصيام يوم الصيام يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم الشت لأنه ما صار لأجل الجمعة صار لأجل قاعدة يصوم يوم ويفطر يوم يصوم الجمعة يصوم الجمعة يصوم الجمعة لأنه واجب عليه شيخ أحسن الله بالنسبة لمسألة التوسل بالصالحين هل هي من المسائل الخلافية التي لا ينكر فيها عن الخالق؟ شو به إجاه الصالح هي مسألة لكن على كل حال الواجب تقوى لأن يقول بها ما عليه دليل يعني ينكر عليه لأن عبادات توقفية العبادة توقفية لا بد فيها من دليل يلزم الإنكار لا توصل إلا بالأسماء الحسنى أو بالصفات أو بالأعمال الصالحة أما جاء فلان أو حق فلان بدعة يلزم الإنكار يلزم الإنكار لأن خلاف الشرع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما يسوى أما إذا كان بدعاء يقول ادعو الله لي لا بأس تقول لأخيك ادعو الله لي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحي هذا بالنسبة للحي لأنه يقصد الصلاة قد يقصد الأموات لا يقصد الأحياء هذا على كل هذا توسل الصالح إلى الله ماشي لا حي ولا ميت لأن هناك عبارة لبعض العلماء يا شيخ قال إنها لا ينكر فيها علم الخالق لا لا غلط غلط الشيء واضح دليل ينكر فيه أمر مسألة اجتهاد ما فيها دليل هذا لا ينفع فيه مسألة اجتهادية ما فيها دليل ما فيها إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم

يفطر يروح يصلي على الناس ثم يرجع العشاء. أنت ما الأفضل تفطر مع جماعة؟ إذا كان صلاة فوت يأخذ العشاء حتى يصلي مع جماعة. أما إذا كان يصيفون جماعته من دقيقة عشر يتعشى. بالأحسن عليك صلاة الجامعة عند الدعاء عند النوازل والقنوت والمؤمنين يرفعون أيديهم كذلك؟ تعلمنا. لا رفع لي لا رفع لي مثل الشقاء إذا رفع رفع لي من أخذ دعم به ولا؟ نعم نعم ترى لا رفع لي السنة إذا رفع لي.